Start. No. أخبر هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي فيبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلا بشرك. وصحت الرواية عن علي رضي الله عنه أنه قال: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ولو شئت لسميت الثالث. وروى أبو الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما طلعت الشمس ولا غربت بعد النبيين والمرسلين على افضل من ابي بكر رضي الله عنه. وهو حق خلق الله بالخلافه بعد النبي صلى الله عليه وسلم بفضله وسابقته وتقديم النبي صلى الله عليه وسلم له بالصلاه على جميع الصحابه رضي الله عنهم واجماع الصحابه على تقديمهم ومبايعته ولم يكن الله لاجماعهم على ضلاله. ثم من بعده عمر رضي الله عنه. الله المستعان. ما ذكر المؤلف منزلة الرسول عليه الصلاة والسلام وأنه خاتم النبيين وسيد المرسلين وذكر أن يعني ما بعض ما له من الخصائص والفضائل عليه الصلاة والسلام ذكر أن أمته خير الأمم وكما أنه خير الرسل وأفضل الرسل وأمته خير الأمم. كنتم خير أمم في الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. جاء في الحديث: أنتم توفون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله. وقال صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني هم الذين يلونهم هم الذين يلونهم. وقال: نحن الآخرون الأولون يوم القيامة فإذا أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا. ثم ذكر الشيخ أن خير نعم هذه الأمة هم أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام وخير الصحابة والأدلة على فضل الصحابة كثيرة من الكتاب والسنة. وخير هذه الأمة وخير الصحابة على الإطلاق أبو بكر هو الصديق صديق الأمة هو خير هذه الأمة بعد أبيه ثم عمر يقول ثم عثمان ثم علي. وهذا مما اتفق عليه اهل السنه. اما تقديم ابي بكر وعمر فهذا فيه اجماع قطعي من هذه الامه من اولها الى اخره. ثم عثمان وعلي فقد كان في المفاضلة بينهم خلاف يقول ابن تيمية: فقوم قدموا عثمان وسكت أو رفعوا بعلي وقوم قدموا عليا وقوم توقفوا. قال: ثم استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان. فأمر أهل السنة استقر على هذا على أن أفضل أهل الأمة خلفاء الرسول أبو بكر ثم عمر ثم علي. يقول ان مسألة المفاضلة بين عثمان وعلي يعني ليست من المسائل التي يضلل المخالف فيها وإنما يضلل من طعن في خلافة أحد منهم فترتيبهم في الفضل على ترتيبهم في الخلافة. على ترتيب في الخلاف. قد دلت الأدلة على فضل الخلفاء الراشدين عموما وخصوصا. أشار المؤلف إلى فضل أولئك الأربعة وذكر حديث ابن عمر: كنا نقول رسول الله صلى الله عليه وسلم خير هذه الأمة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، قال ثم علي. هذا اللفظ ليس في الحديث، لأن ابن حلف هو النساو قال معروف في الصحيح الحديث في صحيح البخاري: كنا نقول رسول الله صلى الله عليه وسلم هل أفضل هذه الأمة أو خير هذه الأمة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. ما عندك على تعليق على هذا؟ ها؟ الحديث ما في ثم علي، لو جاء ثم علي ما كان هناك مجال للخلاف. ها؟ ومن الأدلة على فضل أبي بكر وأنه الأحق بالأمر والحق بالخلاف أن الرسول قدمهم في الصلاة في مرض موته: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. لما قيل له من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. قال من الرجال؟ قال أبوها، فهو أحب أصحابي إليه. من الحديث الصحيح: لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل. ظل في هذا الأمر الرافضة، الرافضة ظلوا في أمر الصحابة عموما وفي أمر الخلفاء الثلاثة خصوصا. فجمعوا بين عداوة جمهور الصحابة وبغض جمهور الصحابة والغلو في علي وأهل بيت رضي الله عنه. ولهم في هذا فنون وأقاويل وجهالات تدل على سخف عقولي وسفعي. فمذهب الروم مذهب خبيث، مذهب في غاية الضلالة والبعد عن الصراط المستقيم. وقد أصيبت هذه الأمة بهذا المذهب وبأهله مصاب الجلل منذ كانت ولبثوا، وبدأت هذه الطائفة في عهد علي رضي الله عنه. وأول ما صار منهم السبعية أظهروا تأليها علي، أظهروا له وقالوا لما ظهر عليهم علي سجدوا له. قال ما هذا؟ قال أنت إيش أنت؟ يعني قالوا عبد الإله. فأمر بتحريقه، وفيه ذلك البيت المشهور يقول: لما رأيت الأمر عظيما منكرا أجدت لي ودعوت قمه حرقه. لكن ما زاد من عنده هذا الأمر إلا بوع ضلالة. قال لهم الشيطان: فهل دليل على أنه رب؟ لأنه لا يعذب بالنار، لا يعذب بالنار إلا رب. ثم صارت الرافضة يعني ثلاثة واحد حتى في عهد علي كانوا الغلاة وهم السبعية الذين قالوا في إلهية علي، والذين من بعدهم قالوا بإلهية وإلهية الأئمة من بعد. هذا المذهب سرى في الإسماعيلية والنصيرية. ومنهم السبابة الذين يسبون أبا بكر وعمر، ومنهم المفضلة الذين فضلوا عليا على أبي بكر وعمر ودون سبب. والمذهب الظاهر للطائفة الاثنى عشرية المشهورة هذه اللي يقوم عليه مذهب رافضة إيران، المذهب الظاهر والمشهور يعني أنهم سبابة و ويقولون بعصمة الأئمة الاثني عشر أئمتهم وآخرهم هذا الإمام المنتظر المزعوم المعدوم. والخوارج على ما عندهم من بدعة وضلال خير من الله بكثير. نعم من بعد الشهاد. نعم بقى. لا لا يوجد قطعا نصحى من هذه إلى لا ندري يعني ننظر أصل ما أدري يعني هل إضافة علي من أصل الكتاب من المؤلف أن الله شهو منه أو إن أحد أقحمه وأدخله من النساخ. ورديت عليك من أن دعي المسجد ما في شك غلط غلط من شغل. نعم